ورد شيخنا، هل ورد شيء في مسألة الجلوس في وسط الجلسة، الرجل يجلس في وسط الجلسة وفي وسط؟ نعم، هناك حديث يقول: يلعن من جلس وسط الجلسة، ولكن والحمد لله هو حديث لا يصح، هذا أولا. وثانيا، لو كان يصح لكان المقصود منه الجلوس وسط الجلس بقصد لفت أنظار الناس، كان يقول بلسان الحال أنا هنا. أما والحديث لم يصح فالحمد لله، وهو من حصة كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. غيره تفضل.